في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة الفرقان سورة مكية نزلت بعد سورة ياسين، وهي بعد سورة النور في ترتيب القرآن الكريم، وعدد آيتها 77 آية. وتتحدث الصورة عن سوء عاقبة من يكذب بالله ورسوله وكتابه، لذلك نجد الصورة تتحدث عن أنواع التكذيب التي لقيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتحذير من عاقبة هذا التكذيب، ثم تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وكل آيات السورة تدور حول هذه المعاني، ومن هنا يأتي سبب تسميتها بالفرقان، وكيف أن القرآن الكريم هو الفرقان بين الحق والباطل. وقد نزلت السورة الكريمة في وقت كان المشركون قد تمادوا في استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نزلت السورة لتثبت النبي والصحابة، وتكذب من يكذبونه بعد ذلك. تحذر الآيات من هجر القرآن الكريم، وتستمر بنفس الطريقة ذكر نوع من أنواع التكذيب، ثم ذكر عاقبة هذا التكذيب، مع طمأنة النبي بالنصر والتأييد، إلى أن تحذر الجميع من مصير الكافرين. ولكن لماذا كل هذا التكذيب وهذا الافتراء؟ نجد الآية الكريمة تجيب على هذا التساؤل بأن سبب التكذيب هو اتباع الهوى. يقول المولى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وبعد تكذيب الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، تصل بنا الآيات إلى أخطر أنواع التكذيب. إنهم يكذبون من؟ يكذبون الرحمن، وهي قمة في سوء الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى. ولأن الرحمن قد وصف عباده بعباد الرحمن، هو أعظم وصف وتشريف لعباده، لأنهم يدلون على الرحمن من خلال صفاتهم، وهو رد عظيم من عظيم على المشركين بهذه الطريقة التي تقول إن عباد الرحمن يستحقون هذه الإشادة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف الطيب المبارك. أما أنتم يا من كذبتم الرحمن، فقد رد عليكم المولى سبحانه وتعالى في ختام السورة قائلاً: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أحبتي في الله، هيا بنا نقرأ الآن سورة الفرقان وقصار الصور مع فضيلة الشيخ شعبان الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد عليه دليلا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سراجا